وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذا العلم الشريف، مع علم الفقه. والأمة أحوج ما تكون إلى فقيه مدقق محقق جمع بين علم الحديث وبين علم الفقه. وشرف العلماء معروف في الكتاب وفي السنة، وقد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة، دلالة على شرف العلماء لهذه الأمة. فهم مصابيح الهدى والدجى، وهم منارات الهدى، هم الذين نصطدئ بهم، هم الذين نسير على دربهم، هم الذين يعلمون كيف نعبد الله على حق ولا نشرك به شيئا. والله ما خلق الخلق إلا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة. المستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة. فإن كان في يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك. جزاكم الله عنا خير. عما تكلمنا بفضل على الركن الركين في هذا الدين الذي يباين ويميز بين أهل الإسلام وأهل النفاق وأهل الكفر والشقاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. تكلمنا على شروط الصلاة ثم أركان الصلاة، وانتهينا إلى الركن الثالث هو الكلام على الفاتحة وما يتبع ذلك من سنن. الغرض المقصود قلنا بأن الفاتحة ثم قراءة الفاتحة وما يتبع ذلك من التأمين، ومن السنة عندنا في المذهب قراءة السورة بعد الفاتحة. لكن ورد بسند صحيح في مصنف أبي شيبة عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان بوجوب قراءة السورة بعد الفاتحة. قال عثمان بن عفان: أقل ما يقع عليه اسم القراءة لابد أن يأتي به المرء، وإلا فلا صلاة له. وعمر الخطاب يقول: يجب على المكلف أن يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة، لا سيما وأن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع عن السورة بعد الفاتحة، فديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تومئ بالوجوب كما قلنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما المذهب كما قلنا فعنده أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وهذا هو الراجح الصحيح، لا سيما أن الأدلة متوفرة متضافرة على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مفهوم المخالفة: إذن من قرأ بأم الكتاب فصلاته لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة. مفهوم المخالفة: إذن من قرأ بأم الكتاب فله صلاة، يعني صلاته صحيحة. دعك من النقصان الآن في الكمال لا في الواجبات. فقال: وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. يبقى من قرأ بأم الكتاب خداج يعني ناقص، فمن قرأ بأم الكتاب فلا نقصان في صلاته. وإن كان النقصان كما قلنا نقصان في الكمال، هذا أمر لا ننازع فيه. الكلام كله هو بأسره على أن هذه على السنة، على الاستحباب، على الكمالات. فمن السنة قراءة السورة بعد الفاتحة، وسنية ذلك الدليل الواضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تتابع النقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد هذه السورة. والصارف عند العلماء غير هذه الأدلة، الدليل الذي يأخذونه أصلا أصيلا في صارف كل الواجبات، ألا هو حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاقرأ ما معك من القرآن. وفي رواية أخرى حملها: فاقرأ الفاتحة. الغرض المقصود فقراءة الفاتحة سنة لهذه الأدلة. والصارف عندهم حديث المسيء صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ بأم الكتاب. فقرأ بأم الكتاب، وهذه فيها رواية في دلالة واضحة جدا على أن القراءة السورة بعد أم الكتاب لا تجب، لكنها من السنن المستحبات. إذا قلنا من السنن والمستحبات، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عن المفصل إلا طبعا في أمور معينة. هذه النادر، خذ معي الأصل، إحنا نتكلم على الغالب، النادر لحكمنا. فغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي على المفصل، ما ما خرج عن المفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والمفصل أقسام ثلاثة: طوال المفصل وقصار أو أوساط. طوال المقصر المفصل قال العلماء هو من الحجرات، وبعدهم قال من قاف، والأوساط يبدأ من السماء والسماء ذات البروج، هذه أوساط المفصل. وأما قصار المفصل فهو من ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، أو من الضحى، نعم، أو الضحى. فعلى قولين غير المقصود الأمر فيه هين. فهذه الأقسام الثلاث لطوال المفصل وقصار المفصل وأيضا الأوساط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم خمس صلوات في اليوم والليل، كان يصلي خمس صلوات، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نختصر نقول صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطوال، صلاة الصبح دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطوال، لا سيما أن الله جل وعلا قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بإجماع المفسرين وقرآن الفجر يقصد به صلاة الفجر. ولما صلاة الفجر ولما تمها قرآن على إيش؟ على أن الغالب فيها هو القراءة، فهذه فيها دلالة أنها على الدوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بالطوال، إلا ما كان في سفر أو كان في إرهاق أو كان في غلبة النوم، بل غلبة النوم تسقط الجماعة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه في سفر صلى في الفجر إذا زلزلت الأرض زلزلها، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. والثاني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يصلي بالطوال. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كان يقرأ بقاف، أو قال والنخلة بأسقاط، يعني سورة قاف. وفي رواية كان يقرأ بالواقع، بل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ بهم بسورة يوسف، وكان يبكي بكاء شديدا حتى أنه ما يستطيع أن يتم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صلى بهم الفجر فأطال حتى كادت الشمس تشرق، فقاموا بعدما انتهى من الصلاة قالوا يا أبا بكر إن الشمس كادت أن تشرق، قال لو أشرقت ما وجدتنا غافلين. نحن في إيش؟ في عبادة. وقد قال الله جل في علاه إن قرآن الفجر كان مشهودة، تشهد الملائكة والراجح يشهده الله جل في علاه عند نزوله المقدس، نزول يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، يدنو من عباده سبحانه جل وعلا بما يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. فإذا في الفجر بالطوال يصلي بالطوال، بل ورد في صحيح أن كان يصلي بالمئين، كان يصلي من الستين إلى المئة من الآيات، فكان يصلي يطيل الصلاة الفجر. وصلاة الفجر كما قلنا هي لذلك ما زيدت، زيدت الظهر، كانت الظهر ركعتين وزيدت بعد ذلك الأربع، لكن الفجر استقر الأمر عليها على الركعتين لإطالة القراءة فيها، فهذه هي السنة. والمغرب خذ الآن الوسط بينهم، والمغرب كان يصلي بقصار السور، يبقى في الفجر يصلي بالطوال من المفصل، وكان في المغرب يصلي بالقصار. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بقصار المفصل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في المغرب يصلي بقصار المفصل، وهذا على الغالب. وإلا فقد ورد في السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، صلى في المغرب بالأعراف، ومن فعلها اليوم يعني الله أعلم بما سيحدث معه، لكن هو إن أراد يعلم الناس ويدرب الناس شهرا كاملا على ذلك يصلي حتى يقيم السنة مرة، لكن هذه ليست على الغالب. الغالب في أن صلاة المغرب بقصار المفصل. صلى بالأعراف النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة، وأيضا في البخاري عن جبير بن مطعم أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الحج فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور، قال فكاد قلبي ينخلع. فهو نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور أيضا في صلاة المغرب. وعن أم الفضل أنها سمعت رجلا ابن عباس أو غير ابن عباس يقرأ بالمرسلات فقالت إن هذا يذكرني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، فكان يقرأ أيضا في المغرب بالمرسلات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالغالب في المغرب بقصار المفصل إلا ما نظر كما بين الصحابة رضوان الله عليهم. أما في الظهر والعصر والعشاء ففي العشاء بأوساط المفصل، العشاء بأوساط المفصل، والعصر أيضا في العصر كما ورد عن أبي سعيد عن غيره أو جابر بن سمرة أيضا في البخاري أنه كان يصلي في العشاء والعصر بأوساط المفصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، صلي بسبح والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بذلك. وأيضا ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العشاء والسماء ذات البروج والسماء والطارق، فكان يصليها أيضا في العشاء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم له عادة في سنة الفجر، يصلي صلاة الفجر كل يوم جمعة، يصلي بالإنسان ويصلي بألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني حتى نتدارك ما فاتنا في الكلام على الفجر. كان من دأبه أنه يصلي بالإنسان ويصلي أيضا بألف لام تنزيل وهي سورة السجدة. كثير من الإخوة في المساجد يبتدعون بدعة مميتة، يعني لا يقيمون لهم أقاموا سنة ولهم آتوا بما يريحون به الناس، فيأتون على الخمس آيات التي فيها السجدة فيقرؤون خمس آيات فيها السجدة والسجدون ويصعدون كأن السجدة ملازمة ليوم الجمعة. هذه ليست الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليتدبر المرء أحوال الساعة وقيام الساعة وما سيحدث له عند ربه جل في علاه من ثواب وعقاب. ويأتون على أتى على الإنسان حين من الدهر خمس آيات ويركع، هذه بدعة، هذه لا تصح أن تكون سنة بحال منها، قد ابتدع في دين الله جل في علاه. من رام السنة فاستجد والإنسان، كل السجدة وكل الإنسان. بعضهم يرى أن السجدة سنة يوم الجمعة فيصلي بصورة السجدة في الركعتين، يقسمها على ركعتين فيسجد الأولى وبعد ذلك يأتي في الثانية يكمل السورة. هذه أيضا بدعة كما قرر وقرر ذلك علماؤنا، ومنهم ابن القيم قال من رام السنة فليفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بألف ميم تنزيل ويصلي بالسجدة، فإن لم يستطع فبطوال المفصل كما سبق وبين. وأيضا في الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأواسط المفصل في الظهر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حضرنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فكان يطول قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل في الأوليين من في الأوليين من صلاة الظهر، وعلى النصف من ذلك في الأخرين. وفي صلاة العصر قال في الأوليين على ما كان في الأخرين في الظهر، وفي الأخرين على النصف من ذلك. إذن التطويل كان في الظهر وكان في الفجر، يعني لمس تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان في الفجر، هذه السنة، وكان كما قلنا في الظهر. فهذه بالنسبة للسنة التي كانت نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلوات. يبقى لنا في الصلاة الجهرية أيضا صلاة الجمعة. الجمعة لها سنة، من سنة صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ بهل أتاك حديث الغشية، أو يقرأ بالمنافقون وأيضا سورة الجمعة، هذه سنة من سنن المرسلين. وفي العيدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسبح ويصلي أيضا بهل أتاك حديث الغشية، ويصلي بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، كان يجمع بين السورتين في هذه الصلوات. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة في مسألة القراءة بإيجاز حتى لا نطيل على الأخوة. نختم الكلام على مسألة سنية القراءة قبل أن ننتقل إلى ركن الركوع وما أدري سأدخل فيه أم لا. نقول لا بأس للإنسان، أو قل أولا الاستحباب يستحب أنه إذا قرأ يقرأ بسورة تامة، كما قال الشافعي في الأم وأحب إلي أن يقرأ في الركعة بسورة تامة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقطع، كان يقرأ بسورة تامة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشافعي قال وأحب إلي أن يقرأ بسورة تامة، فإن قطع في أواسط الآيات فله حالات، أن يقطع بأن يقرأ خواتيم السور، يعني يختم سورة ثم يأتي بسورة أخرى، فهذه وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان العلماء يقولون والسنة الأولى خلاف ذلك أن يتم السورة، فكان ابن مسعود يصلي الصبح، يعني يصلي الفجر، فيقرأ بأواخر الفرقان ويقرأ بأواخر آل عمران، خواتيم آل عمران وخواتيم الفرقان، ففيها دلالة واضحة جدا أنه يجوز أن يفعل ذلك، وهو يجوز حتى وإن قرأ أي شيء يجوز عليه له أن يقرأ ذلك كما سنبين. نحن نبحث عن السنة، فالسنة أن يتم السورة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التقطيع فيقطع من الأواخر أو من الأواسط، أما من الأواسط فكره العلماء، العلماء كره للقارئ أن يقرأ مثلا يأتي من السورة فيقرأ خمس آيات من سورة البقرة قل من الجزء الثاني، ثم يأتي بعد ذلك إلى سورة آل عمران فيقرأ 10 آيات من الجزء الثاني. كره بعض العلماء هذا الفعل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، وهو خلاف الأولى، الراجح أنه خلاف الأولى، لا سيما أن الظاهر معه بالجواز، قال الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، ففيها دلالة على الجواز، لكن العلماء كرهوا ذلك، والراجح كما في المذهب قالوا هو خلاف الأولى، خلاف الأولى. وأيضا لا بأس للمرء أن يقرأ السورة ويرددها في الركعتين، يعيد السورة في الركعة الثانية، يعني يقرأ سورة في ركعة ثم يعيدها في الركعة الثانية، وقد ورد السنة بذلك في سفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالزلزلة في ركعتين، صلى الفجر بالزلزلة في ركعتين، فالأرجح أنه صلى بالزلزلة في الركعة الأولى ثم عادها في الركعة الثانية. لا بأس أن يفعل ذلك، لكن أيضا ليست على الاستدامة. ولا بأس أن يستدين بختام قراءته في سورة واحدة، يعني يقرأ قل هو الله أحد مثلا ختاما لكل سورة يقرأها، هذه أيضا لا بأس بها، لقد قررها النبي صلى الله عليه وسلم، وقررها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان أميرا يصلي بالناس وكان في سفر، فكان يختتم كل سورة بقل هو الله، يختتم كل سورة بقل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي فيها صفة الرحمن فإني أحب أن أقرأها. لذلك قال أحبك الله جل وعلا لحبك هذه السورة. أيضا لا بأس للإنسان أن يقرأ السورة الواحدة فيقسمها على ركعتين، يقرأ أوائل السور ثم يختتمها بعد ذلك في الركعة الثانية. وقلنا إن كان الأولى أن يتم السورة في كل ركعة. أيضا عندنا في الكلام على مسألة التكرار السور التنكيس، هذا الختام الذي نقول فقه مسألة القراءة، التنكيس في القراءة. والتنكيس له أحوال ثلاث: الحالة الأولى تنكيس الحروف، الحالة الثانية تنكيس الكلمات والآيات، الحالة الثالثة تنكيس الصور، تنكيس الصور. أما تنكيس الحروف كأن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن فتقول نا الرحم، يعني فهم كيف تقدم تجعل النون الأخيرة مبتدأ، هذا ليس بالقرآن إجماعا ولا يجوز بحال من الأحوال، محرم باطل، من يفعل ذلك فقد وقع في إثم كبير. وهذا ليس بقرآن، فمن فعل ذلك فقد أدخل على الصلاة ما ليس من أجنبي عن الصلاة، الصلاة تبطل. لماذا؟ تنكيس الحروف الصلاة بها تبطل. الثاني تنكيس الآيات أو الكلمات، تنكيس الآيات، يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، فينكس الآيات. ينكس الآيات هذا على الراجح الصحيح، لأن في خلاف بين العلماء. إيه الخلاف بين العلماء؟ أنا سأقول على الراجح الصحيح الصلاة تبطل. ليش على الراجح الصحيح؟ صدق لا في شيء ثاني. أحسن، ترتيب الآيات، هل ترتيب الآيات توقيفي أم لا؟ لأن في خلاف، في خلاف إيه؟ أهل القرآن في خلاف في إيش؟ لأن في خلاف ظاهر وقوي في إيش؟ في ترتيب الصور، هل ترتيب الصور توقيفي أم لا؟ فالخلاف في خلاف، هناك خلاف في ترتيب الآيات هل هو توقيفي أم لا؟ لكن الخلاف ضعيف جدا، الراجح الصحيح أن ترتيب الآيات، ترتيب الآيات توقيفي. قل الله جل وعلا قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، بعدها بعشر آيات إيش قال الله جل وعلا؟ ها وصية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. بالإجماع أن هذه الآية التي هي مؤخرة في الترتيب نزلت قبل الآية التي هي فيها الناسخ، يعني هنا الآن المنسوخ هو المتأخر والمتقدم هو الناسخ. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه نزلت متأخرة، والتي نزلت متقدمة عليها وصية الأزواجين من الحول غير إخراج. فإحنا عامة في النظر أن السياق نقول أن المتقدم في النزول يكون سابق على المتأخر، فلما قدم المتقدم؟ هذه ما تقدم إلا بوحي، يعني جبريل قال له ضع هذه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية يقول ضعوا هذه الآية في المكان كذا في سورة كذا إلى كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المسألة توقفية، فالصحيح الراجح أن ترتيب الآيات توقيف. فتنكيس الآيات أيضا تبطل به الصلاة، فهو محرم لأنه ليس بقرآن. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين وإياك نعبد، هذا ليس بقرآن، ليس بالقرآن. الوجه الذي تكلم الله به هو القرآن، غير ذلك ليس بالقرآن، لأن الله قال إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قال القائل إياك نستعين وإياك نعبد فقد خالف الوجه القرآن الذي تكلم الله به، فالصلاة تبطل بذلك. فتنكيس الآيات أيضا تبطل به الصلاة. يبقى لنا الحالة الثالثة ألا وهي تنكيس الصور. تنكيس الصور أن يقدم صورة على صورة، هذا عند العلماء على قولين: القول الأول على الجواز، وهو في المذهب عندنا أنه على الجواز. أما جمهور الحنابلة يرون أنه على الكراه، يرون أنه على الكراه. والصحيح أنه على الجواز لحديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام، في صلاة نافلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة آل عمران، بسورة البقرة، افتتح بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم ثلث بآل عمران. وهذا بالإجماع هو الترتيب الصحيح في المصحف. فإن كان هذا هو الترتيب الصحيح قلنا لا، اعكس مصحف، أنا مخطئ، أنا واهم، صح؟ الترتيب الصحيح النساء ثم آل عمران ثم البقرة. فلما قرأ بالبقرة أولا ثم قرأ، هو إيش الترتيب الصحيح في المصحف؟ ها؟ أنا عايز الركن الهادي. الترتيب الصحيح في القرآن إيش الأول؟ البقرة، بعدين ماذا؟ بعدين راحوا من المائدة للأنعام. الأعراب راح فين؟ لما تخرج الأعراب يا فادي. هي التي بعدها الغرض المقصود. فهذا ترتيب يبين لنا أن السلام صلى أولا بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بالمائدة. فيها دلالة على الجواز، والقاعدة عند العلماء ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، إذ لا فارق بين النفل وبين الفرض إلا ما دل الدليل على ذلك ودلت القرينة على ذلك. أما الحنابلة فيرون الكراهة، ووجهة النظر عند الحنابلة قوية ليست بالهينة. قالوا المصحف الذي أجمعت الأمة عليه هو المصحف بالرسم العثماني، والترتيب هذا هو الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة. فإذا ترتيب الصور هنا ترتيب توقيفي، فلا يصح له أن ينكس الصور، فإن نكس الصور فقد خالف هذا الترتيب، لا سيما وأن السلام ما فعل ذلك. قلنا لا، فعل ذلك كما ورد عن حذيفة في الصحيح الراجح أن تنكيس الصور على الجواز، لكنه خلاف الأولى. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي فيها الكلام على قراءة الصور. ننتقل إلى الركن الرابع ألا وهو ركن الركوع. طيب، طالما الأيدي ترفع والبطون أنا عارف تتحرك وتضطرب، فنجعل الكلام على ركن الركوع وما فيه والذكر الذي فيه، لأن هذه بقى الخلاف فيها عريض، لأن عندنا مع الحنابلة وقفة طويلة جدا في مسألة الذكر في الركوع. يعني لو تعمد واحد ركع بهيئة الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صلاته باطلة، عند الحنابلة صلاته باطلة، من تعمد ترك الذكر فصلاته باطلة. فهذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بالأدلة مع الرد على المخالف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير.